آمان المفقود أدركنا وألهمنا الصواب. لم يبق من أمجادنا وحسرته سوى السراب. قسم الحياة الظالمون وكان قسمتنا العذب. ضاقت بما رحبت علينا الأرض والتوت الشعب. قسم الحياة الظالمون وكان قسمتنا العذب. ضاقت بما رحبت علينا الأرض والتوت الشعب. كل يوم الدين صار جبل تدك له الهضاب. في كل يوم لي مصاب جلد تدك له الهضاب. إني أراني هالكا وأحس للأجل اضطراب. لم يبق لي جلد على هذا المصاب وذا المصاب. أيها العملاق أنت الحق ما فيك ارتياب. عد أدي بالقوم الطغاة وكلنا طفرا ونام. عد أيها العملاق أنت الحق ما فيك ارتياب. عد أدي بالقوم الطغاة وكلنا طفرا ونام. عد بالرخاء وبالضياء. عد بالرخاء وبالضياء مبددا مبددا هذا الضباب. عد أيها العملاق أنت الحق ما فيك ارتياب. عد أدي بالقوم الطغاة وكلنا ظفرا ونام. عد أيها العملاق أنت الحق ما فيك ارتياب. عد أدي بالقوم الطغاة وكلنا ظفرا ونام. عد بالرخاء وبالضياء. عد بالرخاء وبالضياء مبددا مبددا هذا الضباب. مبددا مبددا هذا الضباب. مبددا مبددا هذا الضباب. مبددا مبددا هذا الضباب. مبددا مبددا هذا الضباب. مبددا مبددا هذا الضباب. مبددا مبددا هذا الضباب.